بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه: أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. قال: حدثنا أبو الوليد أنه قال: حدثنا شعبة عن أبي يعفور أنه قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. قال الإمام البخاري رحمه الله: وضع الأكف على الركب في الركوع، هذه هي السنة، أن يضع المصلي كفه على ركبته، أي أن يلقم الكف الركبة، وأن تكون مفتوحة الأصابع، أن يضع كفه على ركبته مفرجة الأصابع، وأن يقبض عليها. ومن المخالفات في هذا الباب أن بعض الناس يضع يديه على فخذيه أثناء الركوع، هذا ليس من السنة. بعض الناس إذا أراد أن يركع يضع يديه على فخذيه، هذا ليس من السنة، أو يضع يديه وضعا مضمومة الأصابع، أيضا هذا فيه مخالفة للسنة. السنة أن يضع، أن يلقم الركبة في الكف مفروشة الأصابع وفرجها الأصابع، وأن يعتمد عليها، هذه السنة. هذا هو بالنسبة لوضع اليدين أثناء الركوع. أما الهيئة العامة فسوف تأتي لها تراجع. هناك هيئة أخرى ولكنها منسوخة، وهذه الهيئة تسمى بالتطبيق. ما هو التطبيق؟ التطبيق أن يطبق بين يديه هكذا، ويجعل يديه بين فخذيه بين ركبتيه، يعني أن يركع ولا يضع يديه على ركبتيه، وإنما يطبق الكف اليمنى على الكف اليسرى هكذا، ثم يضع الكفين وهي مطبقة هكذا بين ركبتيه، هذه السنة. وهذا التطبيق يشبه تحية الهنود، إذا حيى بعضهم بعضا هكذا يطبقون، ولكن هذا لا يكون إلا أثناء الركوع فقط. وهذه الهيئة منسوخة، كان النبي عليه الصلاة والسلام فعلها قديما ثم تركها. وقد جاء في بعض الأحاديث أن اليهود يركعون هكذا، أن اليهود يركعون هكذا، وأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان في أول الأمر يحب أن يتشبه بهم فيما لم ينزل عليه كتاب أو وحي، لأنهم أهل كتاب. ثم نهي النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عن التشبه بهم، فترك التطبيق ووضع يديه على ركبتيه عليه الصلاة والسلام. البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن هذه السنة، وضع الأكف على الركب في الركوع، وليس التطبيق. هذا التطبيق مع كونه منسوخا إلا أنه خفي هذا النسخ على بعض الصحابة، خفي هذا النسخ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فكان ربما طبق، وقد ثبت عنه أنه طبق، ولكن العلماء قالوا إنه قد خفي عليه النسخ. والذي يظهر العلم عند الله أن عبد الله بن مسعود كان لا يطبق دائما، لو كان عبد الله بن مسعود يطبق دائما لنقل هذا عنه بالتواتر، ولكنه ربما طبق أحيانا لأنه ربما كان يظن رضي الله عنه أن هذا سنة وهذا سنة، يعني كان يظن أن التطبيق سنة وأن وضع الأكف على الركب سنة، فكان ربما طبق أحيانا ولم يبلغه أن التطبيق قد ترك وقد نسخ، فالتطبيق منسوخ والحكم المحكم البين الواضح في السنة النبوية الذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو آخر الأمر أنه كان يضع كفه على ركبته. وقال أبو حميد، أبو حميد هو الساعدي رضي الله عنه، والحديث سوف يأتي، الحديث سوف يأتي إن شاء الله بإسناده في باب لاحق. وقال أبو حميد في أصحابه: أمكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يديه من ركبتي، أمكن أي قبض قبضة متمكنا من ركبته، وهذا يعني الشدة، ونحن قلنا إن مجرد الوضع على الركبة ليس من السنة، الوضع على الفخذ ليس من السنة. أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه، ثم ساق إسنادا يبين فيه أن التطبيق، ساق حديثا بإسناده يبين فيه أن التطبيق منسوخ. فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، أنه قال: حدثنا شعبه بن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري العتكي عن أبي يعفور، أبو يعفور كوفي واسمه وقدان، أنه قال: سمعت مصعب ابن سعد، مصعب بن سعد بن أبي وقاص من أبناء الصحابة، يقول مصعب: صليت إلى جنب أبي، أبوه سعد ابن أبي وقاص، وأبو وقاص اسمه مالك، سعد بن مالك، وسعد رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، وكان فارسا مقداما شجاعا، واعتزل الفتنة لم يشارك فيها، بعد قتل عثمان اعتزل الفتنة فلم يكن إلى جنب علي ولم يكن إلى جنب معاوية، اعتزل الفتنة، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة، حيث توفي بعد الخمسين في خلافة معاوية. يقول سعد، يقول مصعب بن سعد: صليت إلى جنب أبي رضي الله عنه فطبقت بين كفي، يعني أثناء الركوع، فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، طبق بين الكفين، أي طبق الكف اليمنى على اليسرى ووضع ذلك بين الفخذين. يقول: فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه. هذا الشاهد، كنا نفعله يعني في السابق في أول الأمر، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله فنهينا عنه هنا الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك. قال: وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. إذن هذا الحديث يفيد أن التطبيق منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم عنه، وأن السنة وضع الكف على الركبة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بذلك. هذا بالنسبة لوضع اليدين أثناء الركوع. طيب، الركوع نفسه كيف تكون هيئته؟ هذا ما يبينه البخاري في الباب الذي بعده، أو قبل ذلك، قبل ذلك يبين البخاري حكم الذي يخل بالركوع. ما حكم من يخل بالركوع لا يتمه؟ يعني يركع ركوعا خفيفا لا يطمئن فيه، يركع ركوعا خفيفا لا يطمئن فيه الطمأنينة الواجبة، يعني بيقول الله أكبر بمجرد أن يركع لا يطمئن، يرفع مباشرة، هذا معنى عدم الإتمام، هذا معنى عدم إتمام الركوع، أنه لا يطمئن في ركوعه، يركع ركوعا خفيفا جدا لا يطمئن فيه. ما حكم صلاة باطلة؟ صلاته باطلة، ما هي صحيحة، عليه أن يعيد. بل الأخطر من ذلك أنه لو صلى بهذه الصلاة فصلاته باطلة، وإذا بطلت صلاته فبطل دينه، بطل دينه، وهذا شيء خطير كما سيأتي في كلام حذيفة رضي الله عنه. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب إذا لم يتم الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا شعبة عن سليمان أنه قال سمعت زيد بن وهب أنه قال رأى حذيفة رجل رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر، هو الحوضي البصري، وهو ثقة ثبت، وفي شيوخ البخاري عمر بن حفص ابن غياث، ذاك كوفي وهذا بصري، أنه قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سليمان، هو سليمان بن مهران الأعمش الكوفي، أحد أركان الرواية في الكوفة، وكان محدثا وقارئا له قراءة، لكنها عند القراء تعتبر من القراءة الشاذة، أنه قال سمعت زيد بن وهب الجهني الكوفي قال رأى حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان الصحابي، رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود، أي يركع ركوعا خفيفا ويسجد سجودا خفيفا لا يطمئن فيهما، ينقر كنقر الديك. فقال له حذيفة: ما صليت، أي ما صليت صلاة صحيحة شرعية، ما صليت صلاة صحيحة شرعية، صلاتك باطلة. وهذا هو وهذا يدل على أن الطمأنينة في الركوع وفي السجود فرض في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بذلك. ثم قال له: ولو مت، يعني لو مت على هذه الصلاة، لو مت على هذه الصلاة، مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المراد بالفطرة هنا الدين والملة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. المراد بالفطرة هنا الملة والدين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني إذا فهمنا من قوله عليه الصلاة والسلام يهودانه ينصرانه يمجسانه، يعني الوالدان هم اللذان يجعلان الولد إما يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. إذا ما معنى قوله يولد على الفطرة؟ يعني على التوحيد والإسلام. إذن هذا المراد الفطرة، فطرة الدين الصحيح، الفطرة مو الدين فقط، الدين الصحيح، الملة الصحيحة، هذا الفطرة. وكل عبد من عباد الله يولد على الفطرة السليمة، لو ترك، لو ترك بدون مؤثرات خارجية لا نشأ موحدا يعبد الله، ولكن الانحراف يأتيه من البيئة، من البيت. فإذا كان هذا الطفل ولد لأبوين يهوديين أصبح يهوديا، نصرانيين أصبح نصرانيا، مجوسين أصبح مجوسيا، بوذيين أصبح بوذيا، وهكذا. إذن ما الذي يفسد هذه الفطرة؟ البيئة، البيت والنشأة والتربية. لكنه لو ترك لنشأ على الإسلام. لو ولد الآن مثلا مولود لأبوين نصرانيين مثلا في أوروبا، وأخذنا هذا الولد ولما يزل طفلا رضيعا أخذنا هذا الولد ووضعناه في أسرة مسلمة، كيف سينشأ؟ مسلما ينشأ على الفطرة. ولو العكس، أخذنا طفلا رضيعا من أسرة مسلمة ووضعناه عند أسرة نصرانية، كيف سينشأ؟ نصراني وهكذا. ولو ترك كل مولود لو ترك على أمره وحاله لنشأ على الدين الصحيح والملة المستقيمة، نشأ على الفطرة. إذن حذيفة يقول لهذا الرجل: لو أنك مت على هذه الصلاة لمت على غير الفطرة، يعني على غير الدين الصحيح والملة المستقيمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأثر يفيد أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة، مخرج عن الملة. وعلى هذا إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على هذا أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا حذيفة، هذا حذيفة يقول للرجل الذي يصلي صلاة باطلة، صلاة غير صحيحة، صلاة غير صحيحة باطلة، قال: لو مت على هذه الصلاة فإنك تموت على غير الملة، على غير الفطر التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن هذا يفيد أن ترك الصلاة كفر، لأن من مات على صلاة باطلة مات على غير دين محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن لا يصلي أصلا؟ ها، اللي يموت وهو يصلي صلاة باطلة يموت على غير فطرة النبي. طيب كيف بمن لا يصلي أصلا، ما يصلي، تارك للصلاة؟ السؤال: هل يمكن لشخص ترك الصلاة وأدبر وأعرض عنها أن يموت على فطرة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم؟ يموت على فطرة محمد، تارك للصلاة ما يصلي أبدا، يموت على فطرة محمد، على دين محمد؟ سبحان الله، هذا رجل يصلي، يصلي ما هو تارك للصلاة، هذا رجل يصلي ولكن مع الأسف صلاة باطلة، ما يطمئن في ركوعه وفي سجوده، ما يتم الركوع والسجود. حكم عليه حذيفة بهذا الحكم، وهذا الحكم يا إخواننا لا مجال للاجتهاد فيه. انتبهوا، مسألة هذه ما فيها اجتهاد، ما فيها رأي، لأنه حكم عليه أنه يموت على غير فطرة النبي. هل هذا يمكن أن يكون اجتهادا أو رأيا من حذيفة؟ لا، هذا ما فيه اجتهاد، مسألة خطيرة هذه، حكم على مصير الرجل، مسألة خطيرة، هذه متلقاة من النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين سمعوه يقول بين الرجل وبين الكفر إيش؟ ترك الصلاة. وسمعوه يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. والأدلة على ذلك كثيرة على كفر تارك الصلاة. فهنا يحكم حذيفة عليه بأنه لو مات على هذه الصلاة الباطلة مات على غير الإسلام، هذه الفطرة التي فطر الله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليها. طيب كيف لو رأى حذيفة رجلا لا يصلي أصلا، ما يصلي، تارك للصلاة؟ هذا ما هو حذيفة الذي قال فيه، بل الصحابة كلهم أجمعوا، الصحابة كلهم أجمعوا على أن هذا يموت على غير دين الإسلام، على غير الفطرة التي فطر الله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليها. وكلمة عليها هذه جاءت في بعض الروايات. هذا هو ظاهر الأثر. طبعا الذين لا يكفرون تارك الصلاة، الذين لا يكفرون تارك الصلاة إذا جاءوا عند هذا الأثر حقيقة يعني يصيبهم بلبلة شديدة، كيف يخرجون هذا الأثر؟ هذا حذيفة يحكم الآن على الرجل بأنه سوف يموت على غير فطرة النبي، فهم بما أنهم بنوا واعتقدوا أن تارك الصلاة لا يكفر، فإنهم يحيصون حيصة شديدة حول هذا الأثر، ما يعرفون كيف يخرجونه، وهكذا يفعلون في كل دليل من كتاب أو من سنة أو من أقوال الصحابة في تارك الصلاة. وعلى كل حال الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة، وحكى ذلك جابر بن عبد الله، وحكى ذلك شقيق بن عبد الله أيضا العقيلي من التابعين، وإسحاق بن راهوية أيضا، والأئمة وعلماء قليلون ربما في الصدر الأول في القرن الثاني أو الثالث هم الذين لا يرون كفر تارك الصلاة، وقد يكون كلامهم له تخريج، قد يحمل على من ترك الصلاة مرة وليس الترك المطلق. ولكن في القرون المتأخرة اشتهر هذا القول وظهر في أصحاب المذاهب عند الحنفية وعند المالكية وعند الشافعية وعند بعض متأخر الحنابلة، اشتهر جدا هذا القول وقالوا به، أصحاب المذاهب الأربعة. طيب لماذا هذا القول اشتهر عند أصحاب المذاهب الأربعة من الفقهاء المتأخرين؟ السبب يا إخواننا هو أن أغلب هؤلاء الفقهاء كانوا إما أشاعرة وإما ماتريدية، والأشاعرة والماتريدية مرجئة، بل الأشاعرة من غلاة الإرجاء. والقاعدة عند المرجئة سواء من أصحاب أبي حنيفة، طبعا أصحاب أبي حنيفة مرجئة في الأصل، تعرفون أبو حنيفة نفسه كان عنده الإرجاء، أما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم مرجئة من قديم. الشافعية استشرى فيهم المذهب الأشعري فكانوا من غلاة المرجئة، المالكية كذلك أيضا، المالكية تسحم هذا المذهب مذهب الأشاعرة ربما من القرن الثالث والرابع، الحنابلة كذلك بعض الحنابلة المتأخرين أيضا دخل فيهم التمشعر والإرجاء. فتبني هؤلاء الفقهاء لمذهب المتكلمين سواء كان مذهبا أشعريا أو ماتريديا الذي منه الإرجاء هو الذي جعلهم يقولون ويعتقدون أن تارك الصلاة ليس بكافر. قد يقول قائل طيب إيش علاقة الإرجاء بتارك الصلاة؟ نعم، لأن المرجئة سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية أو حنفية من مرجئة الفقهاء أو غيرهم، المرجئة لا ارتباط عندهم ولا علاقة عندهم بين الكفر والعمل، الكفر عندهم لا يكون إلا باعتقاد، وبعضهم يقول الكفر لا يكون إلا تكذيبا، بس ما في كفر، تكذيب فقط، يحصر الكفر في التكذيب. وبعضهم يوسع يقول لا الكفر يعني اعتقاد، قد يكون تكذيبا، قد يكون شكا، قد يكون نفاقا، المهم أن يكون شيء اعتقادي. أما العمل لا علاقة له بالكفر، فلا يكفر أحد بعمل، وإذا كفروا بعمل فإنهم يكفرون بعمل له ارتباط بالعقيدة. واضح؟ يعني لو جاء إنسان مثلا وأهان المصحف وتبول على المصحف مثلا، هذا يكفر عندهم. لماذا؟ لا يكفر لمجرد العمل، ولكن لأنه ارتبط بعقيدة. نعم، لأنه في قلبه كره القرآن وأهان القرآن وأبغض القرآن، فهو كافر لاعتقاده ثم لعمله. أما عمل مجرد لا ارتباط له بالاعتقاد لا يكفرون به، هذا مذهب المرجئة. فهم لما جاءوا عند الصلاة لا يكفرون بها طبعا، لأن الصلاة ما لها ارتباط بالعقيدة، يقول لك هذا عقيدته أنه يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي إلى آخره، فهذا رجل مسلم لا نكفره بعمل، هذا دين المرجئة الذي انتشر في الفقهاء في القرون المتأخرة، وهو الذي أدى إلى انتشار القول بأن تارك الصلاة لا يكفر. والعجب، فعلا، يعني أنك ترى إجماعا صحيحا عن الصحابة، ومعظم فقهاء المتأخرين لا يقولون بهذا الإجماع ولا يتبنونه، والله المستعان. طب قد يقول قائل، لأنه في لبس الآن، يمكن يجيك واحد ملبس ما يفهم المسألة فهما صحيحا فيشغب، قد يقول قائل هل كل من لم يكفر تارك الصلاة يكون مرجئا؟ الجواب لا، لأن بعض العلماء ليسوا من المرجئة أصلا ولا يكفرون تارك الصلاة لشبهة عندهم، أدلة عندهم متعارضة لذلك لا يكفرون تارك الصلاة، وليس للإرجاء. وإنما كلامي السابق في بيان السبب في انتشار المذهب المخالف لإجماع الصحابة، وهو القول بأن تارك الصلاة ليكفر. إيش سبب انتشار هذا المذهب وشيوعه في المذاهب عند الفقهاء؟ أقول السبب ما هو؟ أن كثيرا من هؤلاء الفقهاء كانوا في الحقيقة مرجئة، إما أشاعرة أو ماتريدية أو الفقهاء الحنفية، وهؤلاء لا يكفرون بعمل أصلا ومنه الصلاة، هذا هو السبب، والله المستعان. هذا هوس. بعض الناس ماذا يقول؟ شوف الفلسفة الفارغة، يقول نحن لو كفرنا تارك الصلاة لكفرنا معظم المسلمين، وهذا إنما يقوله رجل أساء الظن بالمسلمين، أليس كذلك؟ يعني هل هذا الكلام يقوله رجل يحسن الظن بالمسلمين ولا رجل أساء الظن بالمسلمين؟ هل يقال إن معظم المسلمين تاركين للصلاة؟ سبحان الله العظيم، الحمد لله المساجد تمتلئ في جميع بلاد الدنيا، والمسلمين يصلون ويؤذنون ويقيمون الصلاة والحمد لله. فنحن لا نترك حكم الله ولا نترك كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الصحابة من أجل خواطر هؤلاء الفسق المتمردين الملحدين التاركين للصلاة. أنترك ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنة رسول الله وما أجمع الصحابة عليه وما قال به الأئمة قول الصحيح في المسألة، أنترك هذا كله من أجل عيون هؤلاء المدبرين المعرضين عن الدين التاركين لدينهم التاركين لجماعة المسلمين؟ سبحان الله العظيم، هذا كلام يعني ما يقوله رجل عنده، ما أقول فقه وعلم، ما يقول رجل عنده عقل، والله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، ثم قال إيش؟ والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا الوصف ينطبق تماما على تارك الصلاة، لأن من ترك الصلاة فقد ترك دينه، ومن ترك الصلاة فقد فارق جماعة المسلمين، ما يصلي معهم، ولم نكن من المصلين، ما يصلي معهم، ترك دينهم وترك جماعتهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الأثر دليل على أن من ترك الصلاة فقد كفر، وهذا اعتقاد الصحابة وهذا مذهب الصحابة. كلمة حذيفة، أيجوز لحذيفة شرعا ودينا أن يقول هذا الكلام الشديد لهذا الرجل الذي يخل في صلاته وهو لا يكفر أصلا؟ يعني الرجل لو قال قائل، الرجل ما كفر بهذا الإخلال، ما كفر ببطلان الصلاة، ما كفر بترك الصلاة، طيب إن كان الرجل لم يكفر، إذا كان الرجل لا يكفر بهذا العمل ولا يموت على غير الإسلام بهذا العمل، أيجوز لحذيفة أن يقول له هذا الكلام، أن يقول له أنت لو مت على غير فطرة محمد؟ هذا يعني حقيقة تجهيل لحذيفة، أنه يقول كلاما خطيرا وكلاما غليظا وكلاما شديدا معناه الكفر في مسألة لا تصل إلى حد الكفر، والصحابة أفقه وأعلم وأجل من هذا الجهل، والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استواء الظهر في الركوع. يعني هذا في الهيئة، البخاري رحمه الله بعدما بين نسخ التطبيق ووضع اليدين على الركبتين وبين أيضا حكم الركوع وحكم الإخلال بالركوع، أراد أن يبين أيضا رحمه الله ما هي الهيئة الشرعية في الركوع. قال: استواء الظهر في الركوع، يعني الإنسان إذا ركع فإنه يركع ركوعا معتدلا يسوي فيه ظهره، لا يكون هذا الظهر مرتفعا أو مقوسا، ولا يكون أيضا نازلا ومصوبا رأسه للأرض، وإنما يكون الظهر معتدلا بحيث لو وضع عليه إناء فيه ماء يكون مستوى الماء معتدلا. يعني الإنسان لو ركع ووضعنا على ظهره إناء، الإناء يثبت ما يسقط لأن الظهر معتدل، الماء الذي في داخل الإناء يكون على مستوى واحد. إذن هذا يدل على اعتدال الظهر. وبالنسبة للرأس أيضا يكون رأسه في مستوى الظهر، لا يشخص الرأس يرفعه إلى فوق وكذلك لا يخفضه إلى الأسفل، وإنما يكون في مستوى ظهره. هذه السنة وهذه الهيئة الشرعية الثابتة في السنة النبوية. وقال أبو حميد في أصحابه هذا الحديث المتقدم يأتي إن شاء الله بتمامه، يقول ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره، هصر ظهره أي أماله وجعله على مستوى واحد، لم يكن ظهر النبي عليه الصلاة والسلام مقوسا. لأن بعض الناس إذا أراد أن يركع يعني يركع ركوعا هكذا لا يكون ظهره مهصورا منحنيا، يعني جاء في بعض الروايات يقول ثم حنى ظهره، يقول الحافظ هما بمعنى يعني خسر ظهره وحنى ظهره، هذا بمعنى واحد. بعض الناس إذا أراد أن يركع يرفع ظهره هكذا إلى الأعلى إلى الفوق، وبعضهم إذا أراد أن يركع يخفض بظهره إلى أسفل، وهذا كله ليس من السنة، وإنما السنة كما ذكرت الانحناء المعتدل كما بينته قبل قليل. ثم قال رحمه الله باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإطمأنينة. ولا زال البخاري رحمه الله في مسائل الركوع يبين هنا رحمه الله ما هو الحد الشرعي في إتمام الركوع. إذا كان البخاري رحمه الله قد عقد بابا في خطورة الإخلال في الركوع وفي خطورة عمل من لم يتم الركوع، طيب ما هو الحد الشرعي في الركوع؟ متى يكون الركوع ركوعا صحيحا مقبولا تصح به الصلاة؟ بعد ما بين خطورة الإخلال أراد أن يبين ما هو الحد الشرعي. نقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله، وبعد العشاء موعدنا إن شاء الله مع كتاب آداب المشي. إلى الصلاة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال يقول هل صيام نافلة يوم السبت مكروه؟ يوم السبت يصام كباقي الأيام ما في بأس، أما حديث لا تصوم يوم السبت حديث ضعيف، والسبت يصام كغيره، دلت على ذلك أدلة كثيرة كالجبال في الصحيحين وغيرهم، ما يمكن أن ترد بمثل هذا الحديث الضعيف الذي ضعفه الأئمة، منهم من قال منكر، منهم من قال منسوخ، منهم من قال مضطرب، وهكذا، يعني انهالوا على هذا الحديث تضعيفا واستنكارا وردا. ولم يشتهر هذا الحديث إلا بعدما صححه الشيخ الألباني رحمه الله وتبنى المسألة، ولم يوافقه أحد من أهل العلم حتى من المعاصرين، بل ردوا عليه ولم يقبلوا كلامه في هذا الحديث، يعني من الناحية الفقهية حتى من الناحية الحديثية. جيد، لأن الشيخ كان يمنع صيام السبت إلا في رمضان، وهذا قول ضعيف، وبالنسبة للفقهاء الأولين ما قال به أحد إلا واحد فقط أو ابن حزم، يعني قول ضعيف شاذ. جيد، هو من العلم الشاذ، والله المستعان.